بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين. والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث الذي سمعتموه تابع للكلام عن المنطوق، وذلك أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة أو من ظاهرهما، وتارة تؤخذ من المنطوق. وذكرنا تعريف المنطوق في الدرس الماضي، وأن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فقوله رحمه الله تعالى: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام، هذه الثلاثة أقسام هي من قبيل المنطوق الصريح، ومنها ما هو من قبيل المنطوق غير الصريح، سنبين هذا إن شاء الله تعالى. اكتب عند قولي: والدلالة هي في الإصطلاح فهم أمر من أمر. الدلالة في الإصطلاح فهم أمر من أمر. وهذا المبحث تابع لمبحث المنطوق الذي تقدم تعريفه من المؤلف رحمه الله. وهذا المبحث تابع لمبحث المنطوق الذي تقدم تعريفه من المؤلف رحمه الله. وذلك أن المنطوق قسمان. قسم صريح، يعني منطوق صريح، منطوق صريح، وهو يشمل دلالتي المطابقة والالتزام والتضمن معدر. وذلك أن المنطوق قسمان: منطوق صريح وهو يشمل دلالتي المطابقة والتضمن، ومنطوق غير صريح وهو يشمل دلالة الالتزام. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أقسام الدلالات وفي تعريف كل قسم منها، فقال: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. إذن فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي وضع له، مع أنه لفظة وضع له هذه قد تكون موهمة، فإن العلماء اختلفوا في اللغات كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عن الحقيقة والمجاز، لأنهم يعرفون الحقيقة بأن اللفظ الذي استعمل فيما وضع له لغة أو شرعا أو عرفا ما وضع له، هذا فيه إيهام لأنهم اختلفوا في اللغات، أهي توقيفية إلهامية أم هي وضعية بوضع واتفاق بين المتكلمين بها. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي وضع له، ونقرب ذلك بأن نمثل بأحد أسماء الله عز وجل الحسنى، مثلا اسم الله العليم يدل على ذات الله عز وجل، صحيح؟ يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، ويدل على صفة العلم، ويدل كذلك على صفة الحياة، لأن الذي يقوم به العلم لا بد أن يكون حيا، فدلالة اسم العليم على ذات الله وعلى صفته وعلى ما تستلزمه هذه الصفة، هذا يسمى دلالة مطابقة. أو مثلا اسم الله الرحيم يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة وعلى أثر هذه الصفة، فإن لصفة الرحمة آثار، منها إنزال المطر وإنبات النبات، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فدلالة اسم الله الرحيم على ذات الله وعلى صفة الرحمة وعلى آثار هذه الرحمة يسمى ماذا؟ دلالة مطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي وضع له. النوع الثاني دلالة تضمن، إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، فدلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، كدلالة اسم الله العليم على ذات الله وحدها، فدلالة اسم الله العليم على ذات الله وحدها هذه دلالة إيش؟ تضمن. أما دلالة الالتزام، هذا القسمان وهما دلالتا المطابقة والتضمن، هما من نوع المنطوق الصريح. ننتقل إلى القسم الثالث، دلالة الالتزام. قال: ودلالة الالتزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، والتوابع والمتممات والشروط هي خارجة عن اللفظ لكنها لازمة لللفظ، ولهذا اكتب عند قوله ودلالة الالتزام، اكتب عند قوله ودلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على خارج من مسماه. دلالة التزام وهي دلالة اللفظ على خارج من مسماه، هذا المدلول ليس جزءا من المسمى، دلالة اللفظ على خارج من مسماه لا بد من تقديره في الذهن. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج من مسماه لا بد من تقديره في الذهن، جيد يا اخواننا، ها، دلالة اللفظ على خارج من مسماه لا بد من تقديره في الذهن. الآن هذا المسجد، ها، هذا المسجد، هذا البناء، هذا البناء مكون من سقف، صحيح؟ هذا السقف يقوم على أعمدة وعلى جدران، صحيح؟ طيب، دلالة هذا المسجد الآن المبنى الذي ترونه، دلالته على بان، مثلا هذا هذا البناء اسمه أحمد، هل اسم هذا البناء اتصال بأحمد، بمعنى أن أحمد جزء من مسمى المسجد؟ ها، أحمد هذا البناء الذي بنى المسجد، هل لأحمد اتصال بالمسجد من جهة كونه جزءا من المسمى؟ ها، ليس له اتصال بهذا. فدلالة هذا البناء الذي نراه على أحمد الذي باشر بناءه، هل يسمى دلالة إيش؟ التزام. لأن مثل هذا البناء يحتاج إلى ماذا؟ إلى بناء. وكذلك اسم الله العليم دلالته على استلزام العلم للحياة من باب دلالة إيش؟ الالتزام. دلالة اللفظ على خارج من مسماه لا بد من تقديره في الذهن. اكتب ودلالة الالتزام تنقسم ودلالة الالتزام تنقسم إلى دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الإيماء والتنبيه ودلالة الإشارة، يطلب تعريفها من المطولات، يطلب تعريفها من المطولات. وهذا احنا تكلمنا عنه في المذكرة. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. هذه ذات الالتزام. نعم. فصل: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. طيب، يقول: الأصل في أوامر الكتاب والسنة، اكتب عند قوله أوامر جمع أمر، جمع أمر، وهو الطلب لغة، جمع أمر وهو الطلب، الطلب لغة. وأما الأمر بمعنى الشأن فجمعه أمور وليس أوامر، وأما الأمر بمعنى الشأن فجمعه إيش؟ جمعه أمور. وهو في الاصطلاح إيش هو في الاصطلاح؟ الأمر الذي هو بمعنى الطلب لغة، لأن الحديث عنه. وهو في الاصطلاح طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهو في الاصطلاح طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. إذا ما هو تعريف الأمر عند الأصوليين؟ طلب الفعل بالقول والفعل هنا يشمل القول والعمل والترك حتى الترك يدخل كما بسط في كتب الأصول. طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، لأن الطالب إما أن يكون أعلى من المطلوب منه، وإما أن يكون مساويا، وإما أن يكون أدنى منه. جمع الأخضر في قوله أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. عندنا التماس وهو الطلب من المساوي، إذا طلبت قلما من زميلك فهذا التماس، وإذا طلبنا من ربنا عز وجل أن يغفر لنا بفعل الأمر اغفر لنا، هل هذا أمر؟ هذا دعاء، لأن الطلب من الأدنى والمطلوب منه الأعلى، هذا إيش؟ دعاء. طيب، قال والأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب، والوجوب تقدم تعريفه، وقوله الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب اكتب، وهو مذهب السلف، وهو مذهب السلف وجمهور الأمة. ونسبه في الورقات إلى الأئمة الأربعة، نسب هذا القول في الورقات للجويني إلى الأئمة الأربعة. طيب، ما هو الدليل على أن الأمر للوجوب؟ الدليل من جهة النص ومن جهة اللغة. أما من جهة اللغة فإن السيد إذا قال لعبده اسقني ماء فلم يسقه وامتنع من ذلك فعاقبه كان مصيبا، ليس كذلك؟ لو أن السيد قال لعبده اسقني ماء فأبى يسقيه ماء أو أهمل أمره فعاقبه السيد، هل يعد مصيبا أم مخطئا؟ مصيبة. وأما في الشرف الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على أن الأمر المطلق للوجوب، أو المطلق بمعنى أنه تجرد عن قرائن تصريفه عن ظاهره، فالأصل فيه أنه للوجوب. منها مثلا قوله تعالى أفعصيت أمري، ففيه أن مخالفة الأمر وعدم الاستجابة له يعد ماذا؟ معصية. والمعصية ما حكمها؟ حرام. فدل على أن الأمر للوجوب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ففيه أنه لو أمرهم بالسواك لتعين عليهم ووجب ودخلتهم مشقة، لكنه لم يأمرهم، ففيه أن الأمر للوجوب. طيب، الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب. اكتب هنا وهذا الدليل هو القرينة التي صرفته عن أصله وهو الوجوب. وهذا الدليل هو القرينة التي صرفته عن أصله وهو الوجوب، يعني لما جاءت هذه القرينة صرفت عن أصله وظاهره الذي هو الوجوب إلى الاستحباب. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء صلوا قبل المغرب ثلاثا، قالها ثلاثا، ثم قال في وقال في الثالثة لمن شاء. فقوله لمن شاء يدل على ماذا؟ يدل على أن صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب هو على الاستحباب لا على الوجوب، لأن القرين إيش؟ لمن شاء. إذن وهذا فيه أن الأمر يرد للاستحباب، أيضا هذا فيه أن الأمر يرد للاستحباب. والمصنف لم يوسع القول فيما يرد له الأمر لأن الكتاب مختصر، قال الاستحباب أو الإباحة، أو الإباحة أيضا يرد الأمر فيدل على الإباحة. اكتب مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقاعدة متعلقة بهذا ستأتي إن شاء الله في الكتاب. مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الأصل في الاصطياد أنه مباح، وحرم على المحرم، المحرم يحرم عليه الصيد، وحرم على المحرم. ولما أمر به بعد إحلاله، ولما أمر به بعد تحلله، طيب ولما أمر به يعني المحرم بعد تحلله رجع إلى أصله الذي هو الإباحة. ولما أمر به المحرم بعد تحلله، أي بعد أن صار حلالا، لما أمر به المحرم بعد تحلله رجع إلى أصله الذي هو الإباحة. فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا لا يدل على وجوب الاصطياد لمن تحلل من إحرامه، ولا على استحبابه، بل على إيه؟ على الإباحة. نعم. والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. قال والأصل في النواهي، النهي، النواهي جمع نهي، النواهي جمع نهي، والمراد به المنع، وفي الاصطلاح هو طلب الترك بالقول على وجه الاستعلاء، هو طلب الترك بالقول على وجه الاستعلاء، طلب الترك بالقول على وجه الاستعلاء. وإذا كانت صيغ الأمر، وإذا كانت صيغ الأمر الذي تقدم الكلام عنه لأننا أهملنا ذكر صيغه في ذلك الموضع، وإذا كان صيغ الأمر هي فعل الأمر، كقوله تعالى وأقم الصلاة، كقوله تعالى وأقم الصلاة، أقم هذا فعل إيش؟ أمر، كقوله تعالى وأقم الصلاة، هذه الصيغة الأولى. وفعل المضارع الصيغة الثانية، وفعل المضارع المقرون بلام الأمر، كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فعل المضارع المقرون بلام الأمر، قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. واسم فعل الأمر أيضا من صيغ الأمر، اسم فعل الأمر كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فقوله على الناس هذا اسم فعل الأمر، ولله على الناس حج البيت، فعلى الناس هذا اسم فعل الأمر. وأيضا عليكم أنفسكم. طيب، والمصدر النائب أو المفعول المطلق النائب عن فعل الأمر، الصيغة الرابعة، المصدر النائب عن فعل الأمر كقوله تعالى فضرب الرقاب، فضرب الرقاب يعني فاضربوا ضربة. وأيضا قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، فإحسانا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحسنوا. ولفظ الأمر، لفظ الأمر يعني إيش يعني لفظ الأمر؟ أمر، هذا من صيغ الأمر. طيب، أما صيغة النهي، أما صيغة النهي فهي فعل المضارع الذي تقدمته لا الناهية. أما صيغة النهي فهي الفعل المضارع الذي تقدمته لا الناهية، نحو ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم، فهذا نهي عن قتل النفس. ولفظ النهي كذلك أيضا من صيغ النهي، لفظ النهي نهى عن كذا، قال إلا إذا دل الدليل على الكراهة، لأنه قال والأصل في النواهي أنها للتحريم، فالأصل في النهي أنه للتحريم، يفيد ماذا؟ التحريم. فإذا نهى عن شيء دل على تحريمه، هذا هو الأصل. كما أن الأمر الأصل فيه الوجوب، فالنهي الأصل فيه إيش؟ التحريم. ومن الأدلة عليه قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وانتهوا هذا فعل الأمر يفيد الوجوب، يدل على وجوب الانتهاء، يدل على تحريم مواقعة المنهي عنه. إلا إذا دل الدليل على الكراهة، فإذا دل الدليل على الكراهة فهذه قرينة صرفت النهي عن ظاهره الذي هو التحريم. اكتب عند قولي إلا إذا دل الدليل على الكراهة، فيكون الدليل قرينة، فيكون الدليل قرينة تصرفه، فيكون الدليل قرينة تصرفه النهي عن ظاهره الذي هو التحريم إلى الكراهة. مثاله ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب. مثال ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الضب. وثبت في الصحيحين أن الضب أكل في مائدتي أو أكل على مائدتي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين أن الضب أكل على مائدتي. فإقراره صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. نعم. والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وهده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يهده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاء هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونهيهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الكلام الحقيقة. اكتب الحقيقة. في اللغة من حق الشيء إذا ثبت. الحقيقة في اللغة من حق الشيء إذا ثبت. وأما في الاصطلاح فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له كلفظة أسد للحيوان المفترس قوله فلا يعدل يعني إيه؟ ما معنى فلا يعدل؟ أي لا يذهب ولا يصار إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. تعذرت يعني بحيث أنها صارت غير ممكنة. طيب، والأصل في الكلام الحقيقة. قال فلا يعدل به إلى المجاز. اكتب عند قوله المجاز. المجاز في اللغة من معانيه مكان الجواز أي المرور. المجاز من معانيه مكان الجواز أي المرور. وفي الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة يعني بين المعنى المجازي والحقيقة لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. كقولك رأيت أسداً يحمل سيفاً، كقولك رأيت أسداً يحمل سيفاً، فالأسد هنا هو المجاز، هو الرجل الشجاع. المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع. وليس المراد به الحيوان المفترس. والعلاقة بين المعنى الحقيقي الذي هو الأسد المفترس وبين المعنى المجازي هي الإقدام والشجاع والقرين المانع من إرادة المعنى الحقيقي. قوله يحمل سيفا، إن الحيوان المفترس لا يحمل سيفا. قال والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به. اكتب عند قوله ولا ما تستطيعون أن تكتبوا؟ صعب خلاص إن شاء الله ننتظر إلى أن أخي قالوا صعب معلش. قوله رحمه الله تعالى: فلا يعدل به الى المجاز قلنا به. يشير رحمه الله الى ان من العلماء من منع من القول بالمجاز. في اللغة والقرآن. وهو القول الأقرب للصواب. وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية. وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. وأفرده العلامة الشنقيطي برسالة اسماها: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. هناك نزاع بين العلماء هل في اللغة مجاز أم لا. الأكثرون قالوا بأن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والشوكاني في إرشاد الفحول لما عرض لهذه المسألة ونسب القول بالمنع من المجاز إلى أبي إسحاق الإسفرائيني رحمه الله تعالى شنع عليه ونسبه إلى القصور وليس كذلك. على كل حال مسألة فيها نزاع، والأقرب أنه لا يقال بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. قال: والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. إذن هناك شروط للقول بأن هذا اللفظ مجاز، منها تعذر الحقيقة، ومنها أن توجد علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، ومنها أن توجد قرينة أي دليل لهذا الصرف. طيب، قال: والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. اكتب عند قوله شرعية، اكتب عند قوله شرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا. وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا. ولغوية بضم اللام، ولغوية اكتب: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة. وعرفية حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية. وعرفية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا. قال: فما حكم به الشارع وحده، أي عرفه، حده بمعنى عرفه وأبان عن المراد به. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. اكتب هنا عند قوله وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، اكتب: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 86 و400: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 86 و400: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث، ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها، إذا عرف تفسيرها، هو الحد الذي ذكره المصنف، إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. يعني يكتفى بماذا؟ بالبيان النبوي. لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. إذن هناك ألفاظ عرف المراد بها وعرف تفسيرها من جهة الشرع، وقد بيّنه الله ورسوله، وهذا هو الذي يسميه بعض العلماء بالحقائق الشرعية. فهذه يجب الرجوع فيها إلى الحد الشرعي، مثل الصلاة لفظ الصلاة هذا التي أمر الله عز وجل بإقامتها إلى ماذا يرجع في بيان المراد بها؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البيان جاء منه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكالزكاة والصيام والحج والكفر، الكفر نفسه من الألفاظ التي لا يرجع في بيان المراد به إلا إلى الكتاب والسنة. طيب، قال: وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة. أيضا هناك ألفاظ، هذه الألفاظ لم يتعرض الشرع لبيان حد لها، بل اكتفى بظهور معناها اللغوي كالأرض والسماء والبحر والبر والنهر والماء، لفظ الماء يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى اللغة. فالماء المطلق متى ما صدق على شيء فهذا الذي يرفع به الحدث ويزال به النجس، هذا يسمى ماء في اللغة. إذن هو الذي أريد مثلا في قوله تعالى: ولم تجدوا ماء فتيمموا. إذا وجدنا ماء مما يسمى ماء في اللغة فإننا لا نعدل إلى التيمم. قال: وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. فهمتم يا أخوان أن هناك أيضا ألفاظ كثيرة، هذه الألفاظ ليس لها حد في الشرع ولا في اللغة، إذا نرجع في حدها إلى ماذا؟ إلى العرف. ولهذا قال الناظم: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه النص قد يدار. ومن الفوائد التي استفدناها من العلماء وذكرناها في دروس سابقة أن الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان هي الأحكام التي رجع في تفسيرها إلى ماذا؟ إلى العرف. قال: وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. اكتب هنا: مثل السفر، السفر والإقامة والقبض المشترط، والقبض الواجب في البيع، أو في البيوع، نعم، هذه أمثلة لما يرجع فيه إلى عرف الناس وعادته. قال: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ما هو المعروف؟ ما عرف حسنه شرعا وعرفا، والمعاشرة بالمعروف: وعاشروهن بالمعروف. ولهذا النفقة على الزوجة تختلف بالرجوع إلى العرف بحال الزوج وحال الزوجة من جهة اليسار وغيره. قال: فاحفظ هذه الأصول، الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. نعم. فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. طيب، قبل أن ننتقل إلى الكلام عن هذا الفصل، ارجع إلى آخر التعليق أمليناه عليك. اكتب اللفظ إن وجدت له حقيقة شرعية اللفظ إن وجدت له حقيقة شرعية لم يعدل عنها إلى غيرها، فإن لم توجد انتقلنا إلى العرف ثم اللغة. فإن لم توجد له حقيقة شرعية، تفسير شرعي، فإن لم توجد انتقلنا إلى العرف ثم اللغة، فاللغة مؤخرة عن العرف، اللغة متأخرة. فإن لم توجد انتقلنا إلى العرف ثم اللغة، فاللغة مؤخرة عن العرف، بمعنى أن العرف مقدم على اللغة. فاللفظ إن لم توجد له حقيقة شرعية نظرنا في حقيقته في أعراف الناس وعاداته، فإن لم توجد انتقلنا ماذا؟ إلى اللغة. طيب اقرأ. فصل: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. نعم. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عُمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. نعم. ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر، فيحمل المطلق على المقيد. ومنها مشمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. جيد. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونصوص الكتاب والسنة منها عام. هذا المبحث من أهم مباحث وصول الفقه، وهذا المبحث الذي هو تابع لمبحث الدلالات يقوم على الشرع وعلى اللغة، يقوم على الشرع وعلى اللغة. قال: ونصوص الكتاب والسنة، يعني بقوله نصوص هنا أدلة الكتاب والسنة، ليس النص الذي تقدم تعريفه والذي بحثناه مع الكلام عن الظاهر. ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ، ونحن ذكرنا في موضع سابق أن العموم عند المصنف عموم لفظي وعموم معنوي. منها عام، هنا الكلام عن العموم اللفظي، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. اكتب العام في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، دفعة واحدة باعتبار وضع واحد. اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر دفعة واحدة باعتبار وضع واحد، وهذا تكلمنا عنه بتفصيل في دروس المذكرة. قال: ومنها خاص يدل على بعض الأجناس كالإنسان، أو الأنواع كرجل، أو الأفراد كزيد. اكتب هذا: منها خاص يدل على بعض الأجناس كالإنسان، أو الأنواع كرجل، أو الأفراد كزيد. اكتب عند قولي: ومنها خاص، خاص هذا، وهو عند الأصوليين تعريف الخاص عند الأصوليين: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. قوله تعالى يا إخواننا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا هذا اللفظ عام أم خاص؟ ها، لفظ عام يشمل جميع من يصدق عليه الاسم، من يصلح له الاسم، بدليل أنه استثني منه، والاستثناء معيار العموم والتناول. طيب، وهناك لفظ خاص، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا. فالآن هذا اللفظ فلما قضى الآية زيد، فلما قضى زيد منها وطرا، زيد هنا خاص ولا عام؟ خاص. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. لفظ 10 هذا خاص ولا عام؟ خاص. قال: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. اكتب هنا: كأنه يريد رحمه الله، كأنه يريد رحمه الله ما يسمى عند الأصوليين بموافق العام. وهو أن يرد لفظ عام، وهو أن يرد لفظ عام ولفظ خاص يشتمل على أحد أفراد العام، وهو أن يرد لفظ عام ولفظ خاص يشتمل على أحد أفراد العام. ولما لم يكن هنالك تعارض فلا تخصيص، ولما لم يكن هنالك تعارض فلا تخصيص. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. مثاله: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذا عام، وقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة أو وقوله صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة لميمونة وقوله صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة لميمونة دباغها طهور دباغ ماذا؟ دباغ شاة ميمونة هذا خاص ولا عام؟ اكتب هذا خاص هل نقول إن الدباغ لا يطهر إلا شاة ميمونة؟ ها؟ أنتم معي يا إخوانا؟ قال دباغها طهور فهذا إخبار عن شاة ميمونة وهذا حكم خاص بها هل نقول هذا خاص وهذا عام فنسلط الخاص على العام؟ هنا لا تعارض لماذا؟ لأن هذا من قبيل ما يسمى بموافق العام فالحكم بأن دباغ هذه الشاة الميتة يكون تطهيرا لها موافق لما جاء في حديث أيما إهاب فقد دبر هذا هو المثال قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما والتعارض سيأتي تعريف إن شاء الله قريبا طيب وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص قوله ظن تعارضهما إشارة إلى أنه لا وجود لتعارض بين النصوص الشرعية ظن تعارضهما الظن هذا قائم بمن؟ بالمجتهد بالناظر في النصوص فظن التعارض منسوب لهذا الرجل لقصور نظره أو لما يبدر إلى فهمه أما النصوص لا تعارض بينها قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص اكتب مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مثال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فهذا عام فهذا عام وهو مخصوص بقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فلو أن امرأة طلقت يا إخواننا امرأة طلقت فوضعت بعد طلاق كانت حاملة طلقت فوضعت بعد طلاقها بلحظة ما حكمها ها انقضت عدتها طيب قال ومنها مطلق عن القيود اكتب عند قوله مطلق وهو عند الأصوليين ما دل على الحقيقة بلا قيد ومنه ايش قال منها مطلق المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد اكتب مثاله أكرم طالبا أكرم طالبا. الآن طالب هذا إيش؟ مطلق، لأنه دل على حقيقة طالب بلا قيد. أنا أسألكم الآن، إذا قلت لأحدكم أكرم طالبا فأكرم بنه، خرج من عهدة الأمر أم لا؟ من يجيب؟ أنا قلت لدومبيا أكرم طالبا وأعطيته ما يكرمه به فأكرم بيلو، حصل المطلوب أم لا؟ حصل المطلوب، صحيح؟ لأن عموم المطلق بدلي، وعموم العام شمولي. لو قلت لدومبيا أكرم الطلبة فأكرمهم إلا بيلو، هل امتثل الأمر أم لا؟ قلت له أكرم الطلبة فأكرم جميع الطلبة إلا بيلو، هل امتثل؟ الجواب لا، لأن قوله أكرم الطلبة الألف واللام للاستغراق، أي أكرم جميع الطلبة، هذا هو العام. أما قولي أكرم طالبا، وهذا أحد وجوه الفرق بين العام والمطلق، أن عموم العام شمولي بينما عموم المطلق إيش؟ بدلي. أكرم هذا دل وهو طالب الحمد لله، إذا حصل المطلوب. قال ومنها مطلق عن القيود ومقيد، اكتب عند قولي ومقيد، وهو عند الأصوليين ما زيد على معناه معنى آخر، ما زيد على معناه معنى آخر، كقولك أكرم طالباً مجتهداً. أهذا مقيد ولا مطلق؟ مقيد بماذا؟ بوصف. الآن زيد على معناه معنى آخر أم لا؟ زيد على معناه معنى آخر، وهو إيش؟ الاجتهاد. قال ومقيد بوصف أو قيد معتبر، قوله أو قيد معتبر يشير إلى أن من القيود ما ليس معتبرا. يشير إلى أن من القيود ما ليس معتبرا، طيب. قال فيحمل المطلق على المقيد، وهذا ليس على إطلاقه، اكتب عند قولي فيحمل المطلق على المقيد، إذا اتحد حكمهما وسببهما، إذا اتحد حكمهما وسببهما، يعني حكم المطلق والمقيد وسبب المطلق والمقيد، إذا اتحد حكمهما وسببهما، وهو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. مثال قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فصيام ثلاثة أيام. الآن ثلاثة أيام هذا نص مطلق لأنه دل على الحقيقة بلا قيد، مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة. اكتب مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. الآن الحكم متحد صحيح، فالمطلق الحكم هو الأمر بالصيام، المقيد هو الأمر بالصيام، والسبب متحد كذلك وهو الحنث في اليمين مع عدم القدرة على الخصلة الأولى صحيح، وكذلك هنا. فنقيد الصيام، فنقيد الصيام بالتتابع، فنقيد الصيام بالتتابع. فيمكن هذه ليست قراءة يعني معتبرة، بل هي من قبيل التفسير. يقال لا يجوز للصحابي، لا يجوز أن ينسب للصحابي أنه يضيف للقرآن ما ليس حجة، فهذه حجة. نعم. اكتب أما إذا اتحد الحكم واختلف السبب أما إذا اتحد الحكم واختلف السبب فالجمهور قالوا بحمل المطلق على المقيد، وخالف أبو حنيفة ورواية عن أحمد. فالجمهور قالوا بحمل المطلق على المقيد وخالف أبو حنيفة وأحمد. مثاله قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وهذا إيش؟ مطلق. مثاله قوله تعالى في آية الظهار فتحرير رقبة، وهذا مطلق، مع قوله تعالى في مثاله قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير الرقبة، وهذا مطلق، مع قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وهذا مقيد صحيح. فتحرير رقبة إيش؟ مؤمنة. زيد على معناه معنى آخر أن تكون الرقبة مؤمن. طيب الآن اتحد الحكم وهو وجوب التحرير، واختلف السبب، فالسبب في الأولى الظهار وفي الثانية القتل. هل نحمل المطلق المقيد أم لا؟ خلاف بين العلماء، الجمهور على أن نحمل المطلق على المقيد. ومر هذا ايش كتبنا احنا اخر شيء؟ نعم صحيح. طيب صحيح ما في شيء، جيد. وأما إذا اختلف الحكم واتحد السبب فعامة العلماء على أنه لا تقييد، مثاله الصوم والعتق والإطعام في كفارة الظهار. مثاله مثاله الصوم والعتق والإطعام في كفارة الظهار. فالأولان وهما الصوم والعتق فالأولان قيدا بي من قبل أن يتماسا، فالأولان قيدا بي من قبل أن يتماسا بخلاف الأخير وهو الإطعام، لم يقيد بهذا القيد وهو قبل الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه كالقبلة. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الآن اتفقوا جميعا في السبب واختلفوا في الحكم، فالأول عتق والثاني صيام والثالث إطعام. أما إذا اختلف الحكم والسبب فلا تقييد قولا واحدا. أما إذا اختلف الحكم والسبب فلا تقييد قولا واحدا. مثاله عند بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لم من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. مثاله عند بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. مع قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، مع قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، فقد اختلف في الحكم ففي الأول هو أن يحرم من أن ينظر الله إليه نظر رحمة، في الأول أن يحرم من أن ينظر الله إليه نظر رحمة، هذا هو الحكم في الأول. والثاني الوعيد بالنار ففي النار. وفي السبب أي اختلفا في السبب، ففي الأول أن يجره بطرا أي كبرا وفي الثاني أن يرخيه بلا بطر. عندهم هنا لا يحمل المطلق على المقيد. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها أي أدلة الكتاب والسنة، ومنها مجمل ومبين. فرق بين المبين والمبين. فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. طيب، اكتب عند قوله مجمل هو في اللغة بمعنى المبهم أو المجموع. هو في اللغة بمعنى المبهم، المبهم أو المجموع. وعند الأصوليين تعريف المجمل، وعند الأصوليين ما توقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان مقداره أو صفته، أو أكتب ما توقف فهم المراد منه على غيره. إما في تعيينه كثلاثة قروء، فالقرء مجمل. لماذا؟ لأنه يطلق على الحيض وعلى الطهر، فأيهما المراد؟ هذا مجمل. إما في تعيينه أو بيان مقداره ك وآتوا حقه يوم حصاده، هذا الحق مجمل، كم هو؟ مقداره غير مبين في هذا النص. وآتوا حقه يوم حصاده. أو صفتي كأقيم الصلاة، هذا مجمل. ما صفة هذه الإقامة؟ فهمتم يا إخواننا؟ فالمجمل ما توقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان مقداره أو بيان صفته. طيب، قال منها مجمل ومبين. اكتب عند قوله مبين وهو ما فهم المراد منه بأصل الوضع كلفظ السماء. المبين ما فهم المراد منه بأصل الوضع في اللغة كلفظ السماء، أو بعد التبيين كقوله تعالى وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا مبين. أو بعد التبيين كقوله تعالى وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال المصنف فقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة. ولهذا الذي يريد أن يعزل السنة عن الحجية هذا يريد يقول السنة ليست حجة، هذا يريد أن يعطل دين الإسلام، يريد أن يعطل، ولهذا فهو كافر. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال اقرأ ونزيل هذا أن منها محكما ومتشابها فيجب إرجاء المتشابه إلى المحكم. نعم. ومنها ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، فمتى أمكن الجمع بين النسين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النسين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة، وهمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها، فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. اكتب عند قوله أن منها محكما ومتشابها، والمراد به الإحكام والتشابه الخاص، والمراد به أو بهما الإحكام والمتشابه الخاص، لأن الإحكام والتشابه لهما إطلاقات تعرف من كتب كثيرة، منها ما مر في مقدمة التفسير في التدمرية أظن، في غيرها كثير هذا في كتب شيخ الإسلام وتلميذه، وأيضا في كتب علوم القرآن. قال مراده بهما الإحكام والتشابه الخاص، فالمحكم هو ما دل بنفسه دلالة واضحة على معناه، فالمحكم ما دل بنفسه دلالة واضحة على معناه ولا يقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا. هذا اللفظ المحكم في الكتاب والسنة، المراد به الإحكام الخاص، هو ما دل بنفسه دلالة واضحة ليس فيها خفاء، دلالة واضحة على معناه، ولا يقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا. والمتشابه هو ما خفي معناه واحتاج إلى بيان، هو ما خفي معناه واحتاج إلى بيان. إذن أن عرفنا بالمحكم والمتشابه، والله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالمحكم هو الذي دل بنفسه دلالة واضحة على معناه، وهو لا يقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا، فهو الواضح المعنى. أما المتشابه فهو الذي خفي معناه واحتاج إلى بيان. قال: فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم. اكتب: وهي طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه، وهي طريقة السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والفقه. وأما اتباع المتشابه وضربه وضرب المحكم به، وأما اتباع المتشابه وضرب المحكم به فهي طريقة أهل البدع والأهواء، نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.